نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع ووفقها وهدى للتي هي أقوم. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع أبو خالد من تبوك أرسل برسالة ضمنها هذا السؤال، يقول فيه: السلام عليكم، سؤالي عن امرأة تعالج عن العين والحسد والسحر بدون رقية، تقول هي ترقي على العلاج الذي ترسله لنا وتحلف أنها ليست أو أنها ليس لها في الشعوذة، تقول بأن هذا العلاج علاج روحاني، أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة الأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله بعثه ربه برحمة الهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجه مهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قبل لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا خالد من تبوك. هذا السؤال عن الحسد والعين والسحر، هذه المرأة التي تقول أنها يعني تعالج عن العين والحسد والسحر وتقول ليس لها في الشعوذة إلى آخره، على كل حال أنا لا أقول أنني يعني أعرف في هذا الموضوع في خاصة فيما يعني العين والحسد أو أميز في هذه الأمور، ولكن مهما كان يبقى لابد يعني من المسلم أن يطمئن إلى أن الراقي أنه يلتزم بالسنة ويلتزم بالطريق المشروع ولا يكتفي ب يعني بمجرد يعني الدعوة، لأنه لابد يعني أن يطمئن إلى أن أولا إن شاء الله صلاح الراقي واستقامته وصلاح دينه التزامه بالنهج الشرعي والأمور الشرعية والبعد عن الشعوذات أو حتى عن المعميات، بحيث بمعنى أنك لا تدري ماذا يفعل، هذا كلها لا يعني ينبغي أن تطمئن إلى أن هذا الراقي سواء كان رجلا أو امرأة أن يكون على خير وعلى صلاح، وأيضا أنه ما يقوم به أمر مشروع ومعلن وظاهر، أما الأشياء المعممة والمغممة والأشياء التي لا تدري هذه عليك أن تجتنبها، ولا سيما يعني أن بعض يعني كما تعرفون أو كما يذكر يعني بعض المتابعين والذي لهم عناية بهذا الموضوع أن أحيانا بعض اللي يسلكون المسالك الملتوية والمسالك التي قد المريبة، إما قد يسأل عن اسم المريض أو عن اسم أمه أو يطلب شيئا متصلا بالمريض من شعر أو ظفر أو نحو ذلك، أو يطلب قد يطلب أيضا حيوانات معينة أو صفات معينة أو تعاويذ غير مفهومة، أو يعني يعطي حجب أو يعطي تعاويذ أو يعطي أشياء يعني طلاسم أو يوصي بوصايا غير مشروعة، كان يكون في غرفة مظلمة أو يعتزل عن الناس أو يعطي أشياء يعني يخفيها أو يدفنها أو نحو ذلك، هذه كلها مظاهر لا شك أنها يعني تدل على نوع من الانحراف وعلى الأشياء المريبة. عليك أن يعني أن تطمئن اطمئنانا كاملا إلى أن هذا الراقي أو الراقية على استقامة وعلى صلاح في دينه، وعلى أنه يأتي بالأمور المشروعة من الأذكار ومن الأدعية ومن القرآن ومن السنة ومن المأثور ومن الأدعية المأثورة ونحو ذلك، سواء يرقي مباشرة أو لا مانع أن يرقي بماء أو نحو ذلك. لكن على كل حال مسؤوليتك أن تطمئن إلى صلاح الراقي وصلاح الراقية، وأنه يعالج حقيقة، يعالج بالقرآن ويعالج بالسنة ويعالج بالأحاديث الصحيحة والسنة الثابتة والأدعية المأثورة والأدعية سواء كان بالمأثور أو بما هو كما يقول العلماء بمعنى المأثور، بمعنى أنه أدعية صحيحة ليس فيها توسلات وليس فيها شعوذات وليس فيها تعلق بغير الله عز وجل، لا بجن ولا بغيرهم. فهذا هو مسؤوليتك وهذا هو الذي ينبغي، بمعنى أنه من مسؤوليتك أن تطمئن إلى أن الراقي على صلاح وعلى خير، وأنه بعيد عن هذه الشعوذات وعن هذه أمور المعممة أو المغممة، أو أنه يعني أشياء لا تدري محتواها. فهذه مسؤوليتك، وفق الله جميع لما يحبه الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع ياسر من اليمن يقول في سؤال: السلام عليكم، أسأل ما حكم أخذ المصحف من المسجد للمرأة لتقرأ فيه ولكنها لم ترجعه مرة أخرى إلى المسجد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يجوز حقيقة أخذ المصاحف المساجد لأنها موقوفة على المساجد، سواء كان الأخذ رجلا أو امرأة، سواء الأخذ رجلا أو امرأة، فإن المصاحف موقوفة على المساجد، فلا يجوز إخراجها. لماذا؟ لأن في هذا مخالفة لشرط الواقف، وإن كان الواقف لم ينص شرطا لكن معروف عرفا أنه أراد به أن يكون في المسجد وأن يقرأه من يأتي المسجد، أما أن تأخذه وتختص به في بيتك هذا لا شك أنه مخالفة، وهذا علي ينبغي أن يتوب الله عز وجل وأن يعيد المصحف إلى المسجد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤال الأخ ياسر الثاني يقول: ما حكم الذي يصلي بالناس الفروض وهو تارك لصلاة الفجر؟ لا شك طبعا أن يعني عظم ترك الصلاة وهو خطير، وقد يؤدي إلى خروج من الملة، نسأل الله السلامة من يعني تركها بالكلية وتعمد تركها، نسأل الله السلامة. لكن هذا يعني يحسن، أرجو أن لا يكون من سؤال السائل أنه له موقف شخصي من هذا الإمام. لماذا؟ لأنه أحيانا قد يكون صلاة الفجر يتخلف عنها لأمور، ما قد يكون إما أن يكون بعيد أو يكون عنده زوجة أخرى وعنده بيوت أخرى. يحسن يعني أن لا تسيء الظن بأخيك، ولا سيما ما دام أنه يصلي الفروض الأخرى وهو إمام ويصلي بقية الفروض، لا شك أنه يعني الأصل إن شاء الله أنه مستمر على الصلاة ومحافظ عليها. أن يصلي إماما أو مأموما هذا الأمر كما هو معلوم الأمر فيه واسع، لكن لا شك أن مسؤوليته أن يصلي ما دام أنه هو الإمام، وأنه أيضا خاصة إذا كان أيضا معين من الجهة الرسمية، فعليه أن يحافظ على مسؤوليته وعلى وظيفته، لأنه أولا الناس متعلقون به وأيضا المسؤولون وثقوا به، فعليه يتقي الله عز وجل في ذلك. لكن مهما كان تبقى لا شك الصلاة صحيحة إن شاء الله، صلاته بنفسه أو صلاة خلفه، والصلاة خلفه صحيحة إن شاء الله. لكن كما قلت قدر الإمكان ينبغي أن نتلمس العذر لإخواننا، ولا سيما إذا أنه يصلي بقية الفروض إماما ولكنه على الفجر يتخلف، قد يكون لظروف لعذر لبيت آخر، قد يكون بيته أيضا بعيد عن المسجد أحيانا وقد يتأخر إلى آخره. لكن على كل حال الصلاة خلفه صحيحة إن شاء الله، ولو تأخر عن تخلف عن صلاة الفجر إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة مستمعة أم خالد تسأل تقول: أريد أن أسأل عن خاتم أو دبلة الزوج، تقول بأن الدبلة مكتوب عليها اسم الزوج محمد، فهل يجوز له أن يدخل بها لدورة المياه أكرمكم الله؟ أول فيما يتعلق بالخاتم أو ما يسمى بالدبلة، لا شك أن هذه لم تكن من عادات المسلمين، بل بالرجوع التاريخ قالوا أنها عادات قديمة جدا، بعضهم يعيدها إلى أنها عادة فرعونية، وبعضهم يقول أنها عادة من نصرانية قديمة، ولكنها انتشرت الآن في كثير من في الأوساط الناس كلهم المسلمين وغير المسلمين، وقد يصحبها أيضا اعتقادات خاطئة وفاسدة، مثلا يعتقد أنها تحبب الزوجين بعضهما لبعض، أو يعتقد أنه لو خلعها أو أنه يعني قد يخلع النكاح أو يتأثر النكاح، هذه كلها اعتقادات باطلة فلا علاقة. النكاح كما هو معلوم هو عقد، والله عز وجل سماه ميثاقا غليظا، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فهو والنبي صلى الله عليه وسلم استحللتم فروجهن بكلمة الله، هذا هو عقد النكاح في الإسلام، ولا علاقة بالخواتم ولا علاقة بالأختام أيضا في ثبات النكاح واستقراره أو نحو ذلك. ولهذا لا شك طبعا، والأمر شد إذا كان يعني يعتقد أنه له تأثير في بقاء النكاح أو استقرار النكاح أو أو أو أو يعني سلامة العلاقة بين الزوجين. هذا أحيانا قد يدخل في التولة، قد هو هذا، وإن دخل في هذا فهو يدخل في العقيدة. بمعنى التولة كما تعلمون، كما يقول العلماء، هي التي توضع أو يضعها من يضعها، يزعمون أنها تحبب الرجل إلى أهله وتحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى زوجته. فإذا كان به إذا وصلت إلى هذا الاعتقاد، لا شك أنه يدخل في العقيدة ويشوش على العقيدة، وقد يؤدي إلى يعني إلى أمن كبير، وقد يصل إلى الشرك الأكبر. ولهذا الأولى خاصة ما يتعلق بالنكاح الابتعاد. أما التختم بذاته معلوم أنه يعني مباح، وقد يصل عند بعضهم إلى المشروعية اللي وضع التختم باليد يعني، وقد يحتاجه بعض المسؤولين كالقضاة ونحو ذلك. هذا معلوم أن هذا الأمر فيه واسع كما هو معلوم. أما دخول الحمام واسم محمد، لا شك أن المقصود بمحمد اسمه هو وليس اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الأمر فيه هذا واسع إن شاء الله. أحسن الله ليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات السائلات تقول في سؤالها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، قرأ زوجي في الإنترنت أنه يجوز الوطء في الدبر، وعلى هذا أخذ يلح علي حتى جمعني بحجة أن أحدهم سأل الإمام مالك عن اتيان المرأة في دبرها فقال للتو غسلت رأسي منه، فما صحة هذا القول وما رأي فضيلتكم بارك الله فيكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا لا يجوز وطء المرأة في دبرها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ملعون من أتى امرأة في دبرها، الحديث عند أحمد وهو في صحيح الجامع أيضا جاء في الخبر الآخر من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد عند الترمذي وهو أيضا في صحيح الجامع. ولهذا لا شك طبعا القول الصحيح والذي أحسن الشرع أنه لا يختلف عليه أنه لا يجوز وطء المرأة في دبرها. وما نسب أيضا معلوم طبعا أيضا أنه يعني الأمر يعني مستقبح الحقيقة، يعني اتيانها يعني على خلاف الطبيعة وعلى خلاف الفطرة الاتيان مرة بأدورها أو وطء الدبر، ويخرج الإنسان به عن طبعه إلى طباع قد تكون حتى الحيوانات لا تأتي بعضها من دبرها، وقد يذهب حتى بالحياة ويذهب بالحياة الإنسانية الجميلة. أما ما ما ما ما, ما نسب للإمام مالك، فالمحققون من مذهب الإمام مالك ينفون ذلك، والمازري وهو من كبار أئمة المالكية رحمه الله لا يصححون هذا القول المنسوب للإمام مالك، ولهذا قال ولكن المحققين، هذا كلام المازري، ولكن المحققين من علماء المذهب لم يصححوا تلك المرويات عند الإمام مالك ولا قالوا بها. والقول المشهور في المذهب وهو المعول عليه عندنا، هذا كلام المازري، هو حرمة إتيان النساء في أدبارهن، وهذا هو المعتمد وعليه جل الأصحاب. ولهذا يعني هذه كل الأمور تجتنب جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات أرسلت برسالة ضمنتها سؤالين. في سؤالها الأول تقول: السلام عليكم، سؤالي بارك الله فيكم، إذا طلب الزوج من زوجته أن ترسل له صورة لها وهو مسافر عنها، هل يجوز لها ذلك أم لا تطيعه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان الطلب يعني لحاجة صحيحة أو يعني أمور يعني قد تحتاجها في معاملات أو تحتاجها في أشياء يعني إما للأسرة أو لأولادها أو لمراجعات معاملات رسمية أو نحو ذلك، الأصل أنه لا مانع، لكن ومع هذا أنا أوصي بالاحتراز في هذا الباب من قبل الزوج ومن قبل الزوجة في صورهم. المعلومة الصور هي يقال أنها للحاجة سواء في معاملات رسمية أو استيثاق أو عقود أو نحو ذلك، ولهذا ينبغي الاحتياط جدا في هذا، فإن الصور قد تقع في أيدي يعني أو تفقد أو قد يختلف الزوجان فيما بينهما فيساء استخدامها وقد يستغل وقد يكون ابتزاز أو نحو ذلك كما هو معلوم، ولهذا فالأولى الابتعاد والحذر وتغليب جانب الحيطة إلا إذا كان هناك فعلا مصلحة ظاهرة أو مصلحة راجحة، والاحتياط في هذا أولى والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤالها الثاني تقول: هل يجوز وضع البيض على الشعر مع الحناء وذلك من أجل تحسين الشعر أم لا؟ لا مانع الحقيقة من وضع البيض أو حتى يعني الأشياء المطعومات الأخرى إذا كان فيها فعلا فائدة ومصلحة، لأن هذه من المباحات ومما أيضا أباح الله عز وجل لنا فيها، وهذا هو الذي أفتى به مشايخنا. فإن شيخنا الشيخ عبد المجيد رحمه الله سئل عن وضع الحناء مع صفار البيض قال لا حرج في ذلك إذا كان في فائدة، وأيضا كذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين أيضا قال لا أعلم مانعا في هذا. فالحاصل أنه لا مانع إن شاء الله، كل المباحات ما دام أنها لها فائدة فلا مانع من استعمالها إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع خالد العبسي من اليمن يقول: فضيلة الشيخ، عندي سؤالان. السؤال الأول: نذرت لله أن أذبح كبشا إذا رزقت بمولود، وحملت زوجتي وسقط الجنين في الشهر الثالث من العام الماضي، وإلى الآن لا يوجد مولود ولا حمل، ما حكم ذلك؟ هذا يتوقف على قصدك في النذر. إذا كنت علقته على مجرد الحمل، إذا حملت فإن ولو سقط فإنه يلزمك النذر، أما إذا لا الولادة رزقت بمولود بمعنى أن يولد حيا، والغالب أن هذا هو الظاهر، الغالب أن هذا هو الظاهر. فإذا كان هذا هو مرادك فإنه لا شيء عليك، لأنه لم يتحقق النذر وإنما سقط ميتا، وهذا هو الظاهر والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الثاني يسأل عن عدد ركعات صلاة الضحى ومتى وقتها. الذي يظهر في عموم كلام أهل العلم أنه ليس لها عدد محدود، وإن كان بعضهم قائلها ثمان، إن أقلها ركعتان وأكثرها ثمان، ولكن يبدو أن الأمر أوسع من ذلك، إنما يعني تصلي ركعتين، تصلي أربعا، تصلي ستا، طبعا مثنى أو تصلي ثمانيا أو تصلي أكثر من ذلك، الأمر في هذا واسع. ووقتها يبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني تقريبا يمكن ربع ساعة من بعد طلوعها إلى الزوال وهو دخول وقت الظهر. وأفضلها قد يكون حينما ترتفع الشمس ويحتر الجو، بمعنى حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، بمعنى الفصيل من الناقة الصغير حينما يتقي الحر ويذهب إلى يتلمس الظل، بمعنى حينما يشتد حر الضحى قد يكون هذا هو من أفضل أوقاتها والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل بسام العماري،